إليه كما كان يجلس إليه في الدنيا وهو حي يعني. ثم توسع هذا فصار يحدث الميت بناء على أنه يستأنس بالدائرة كما قلت حضرتك. نعم لا لازم ينظر إلى الفتوى لأن العلماء اختلفوا هل يجلس أو يقف ويدعو له. أما عجل يسولف عليه والله اليوم خرجنا للبر نعم وعندنا نية بعد بكرة نخرج للجهة الشرقية مثلا هذا ما حد يقول إيه؟ لا بس لا ابدا ما نقول قد سولف عنده يقول اذا اما ان تقف تدعو له وانت واقف او تدعو وانت جالس. لا ابدا هذه ولا ينبغي ان يفتح فيها الباب لانه لو فتح فيها الباب كان يضاق صدر واحد قال لعل الميت بعض ضاق صدره بروح اسولف انا وياه. نعم ثلاثة. نعم باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم. الفتوى هذه بخط ولا ولا ها لأن مشكل بعض الناس يعني يتكلمون بأشياء ما لها أصل. حتى اتصل ببعض الناس وقال إن فيه قوم يتحدثون بأنك تجيز أن تسوق المرأة السيارة قيادة المرأة للسيارة يحتج بهذا. فأجبت بأن المسألة فيها تفصيل. إن كانت السيارة كدلك وجميلة وزينة فلا بأس. إن كان من هالقرنبع هذه لا ما أسوق. فضحك عرف اني ثم اخبرته بعد ذلك قلت له انا بعد توهم ان المساله فيها تفصيل فقلت له لا ارى هذا ابدا ولا فتوى ظاهره بين الناس منتشره لكن مشكله. نعم عن ابي ايوب رضي الله عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وقال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة أنه قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا في الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك بعد التشهد الأخير. وأكثر أهل العلم على أن هذا ليس بواجب وذهب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم إلى أنه واجب أن يستعيذ الإنسان بعد التشهد الأخير من هذه الأربع. حتى أن بعض التابعين أمر ابنه أن يعيد صلاته لما لم يتعوذ من هذه الأربع. نعم نعم بس يعني ما الدين كان مثل الإنسان الذي يستجدي أخرج نفسك. لا لا تصوير المسألة هذا تصوير المسألة بمعنى أن الملائكة تبسط يدها تقول أخرج مثل ما الغريم يقول للمدين أخرج الدراهم. نعم بل هو كافر بقلبه. نعم نعم نعم وهو كذا صحيح ينقل أغرقوا فأدخل. الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. ثلاثة أصبر منعك علي ها؟ لا ما باقي ثلاث دقائق. نعم نعم. باب عذاب القبر من الغيبة والبول. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث كما ترون فيه تصرف من الرواة، وفي بعضه نظر. أولا يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان إيش عندي من كبير، عندكم من لا عندي من كبير. ثم قال بلى، ثم قال بلى يعني أنه كبير، فيكون معنى أن في الأول ما يعذبان في كبير يعني في أمر شاق عليهما بل هو سهل، وعلى الثاني بلى أنه كبير أي من كبائر الذنوب. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين. لم يبين نوع هذا العود، ولكن سبق أنه من جريد النخل. ثم أنه قال فكسره باثنتين، واللفظ الآخر فشقه نصفين وبينهما فرق. ثم إن قوله كسره الغالب أن العود الرطب ما ينكسر، الذي ينكسر هو اليابس، لكن شقه نصفين ممكن. ثم غرز كل واحد منهم على قبر، ثم قال لعله يخفف ما لم ييبس. انتهى الوقت، ان شاء الله نتكلم عليها غدا. في حديث ما اكملنا. نعم ما اكملنا الحديث. أيه؟ لا يستتر من بوله. أظن كملنا. نعم ايش ذكرنا ان اللفظ الاكثر لا يستتر من البول هذه واحد، وان هذا يجب ان يفسر كلمة البول بأن المراد بوله، بأن المراد بوله هو لا كل بول. أيضا قلنا أنه كسر بثنتين، قلنا الصحيح أنه شقه نصفين. صاحب الفتح ذكر الفروق. ما في شيء اختصار. ما ذكر شيء. ما ذكر شيء. طيب. فرقين زيادة على ما ذكرناه. نعم. اللي هو؟ إيش؟ نعم هذه ولاده الاثنين ما ذكرناهم. الاول انه عود كسره بثنتين يعني معناها انه نصف ونصف يصير اثنين. يعني جعل واحد اثنين يكون اثنين. ذكر ايش؟ قال لقد وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ غيبة كما بيناه الطهارة. بلفظ ايش؟ بلفظ غيبة. يقول فالظاهر البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث. هذا قصد مناسبة الحديث للترجمة، ترجمة من الغيبة والبول. وهذا يقول يمشي بالنميمة، لكن الصواب النميمة، لأن هي لعلها الحديث في الصحيحين، وهي أشد من الغيبة، ولا يلزم من كونهم يعذبان بالنميمة أن يعذبان بالغيبة، أن يعذب بالغيبة. باب الميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وإنما يعرض المقعد على الميت ليزداد سرورا إن كان من أهل الجنة، وليزداد غما والعياذ بالله إذا كان من أهل النار. وقوله حتى يبعثك الله، فيها أشكال، إلا أن يقال فيقال له هذا يعني القبر مقعدك حتى يبعثك الله. أما إذا جعلنا الإشارة عائدة إلى المقعد المعروف ففيها أشكال، ويتوجه أن يكون صواب الحديث حين يبعثك الله يوم القيامة، يحتاج إلى مراجعة. قوله هذا معقد، نعم، قوله حتى، نعم، قوله حتى يبعثك الله يوم القيامة في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك: حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وحكى ابن عبد البر فيه الاختلاف بين أصحاب مالك، وأن الأكثر رووه كرواية البخاري، وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلم. قال: والمعنى حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد، ويحتمل أن يعود الضمير إلى الله، فإلى الله ترجع الأمور. والأول أظهر. نحتاج نجي من أول الباب. سب من أول الباب. لا، من إن أحدكم إذا مات. قوله إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، اتحد فيه الشرط والجزاء لفظا، ولا بد فيه من تقدير. قال التوربشتي: التقدير إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه. وقال الطيبي: الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظا دل على الفخامة، والمراد أنه يرى بعد البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا المقعد. انتهى. ووقع عند مسلم بلفظ إن كان من أهل الجنة فالجنة، أي فالمعروض الجنة. وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وأن الروح لا تفنى بفناء الجسد، لأن العرض لا يقع إلا على حي. وقال ابن عبد البر: استدل به على أن الأرواح على أفنية القبور. قال: والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها، لا أنها لا تفارق الأفنية، بل هي كما قال مالك إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت. قوله حتى يبعثك الله يوم القيامة في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك: حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وحكى ابن عبد البر فيه الاختلاف بين أصحاب مالك، وأن الأكثر رووه كرواية البخاري، وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلم. قال: والمعنى حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد، ويحتمل أن يعود الضمير إلى الله، فإلى الله ترجع الأمور، والأول أظهر. انتهى. ويؤيده رواية الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ: ثم يقال: هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. أخرجه مسلم. وقد أخرج النسائي رواية ابن القاسم لكن لفظه كلفظ البخاري. انتهى. نول الباب. قوله: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. أورد فيه حديث ابن عمر أن إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. قال ابن التين: يحتمل أن يريد بالغداة والعشي غداة واحدة وعشية واحدة، يكون العرض فيها. ومعنى قوله حتى يبعثك الله أي لا تصل إليه إلى يوم البعث، أي لا تصل إليه إلى يوم البعث. ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي، وهو محمول على أنه يحيى منه جزء ليدرك ذلك، غير ممتنع أن تعاد الحياة إلى جزء من الميت أو أجزاء، وتصح مخاطبته والعرض عليه. انتهى. والأول موافق للأحاديث المتقدمة قبل بابين في سياق المساءلة وعرض المقعدين على كل أحد. وقال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط، ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن. قال: والمراد بالغداة والعشي وقتهما، وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء. قال: وهذا في حق المؤمن والكافر واضح، فأما المؤمن المخلط فمحتمل في حقه أيضا، لأنه يدخل الجنة في الجملة، ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح في الجنة. ويحتمل أن يقال إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادها، فإن فيه قدرا زائدا على ما هي فيه الآن. كل هذا ما أزال الإشكال في الواقع. الآن إن نقرأ: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار في بعض النسخ عندي فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه. هذا المشار إليه هل هو القبر؟ فحينئذ تكون حتى يبعثك الله ما في أشكال. هل المراد هذا مقعدك الذي يعرض عليه، يعني هذا الذي عرض عليه مقعده؟ فيشكل. كيف الإشكال؟ إنه قال: هذا مقعدك حتى يبعثك، فيقتضي أن هذا المقعد الذي عرض عليه له غاية وهي البعث، وهذا المعنى لا يستقيم. وعلى هذا فيسعني أن نقول: فيقال هذا مقعدك، يعني القبر، حتى يبعثك الله يوم القيامة، فتكون في المقعد الذي عرض عليك. نعم. لما يكون هذا مشار إلى مقعدك، فإذا قامت القيامة دخلته. لكن حتى أبعثك، لو قال هذا مقعدك إذا بعثك الله أو حين يبعثك، ما زال الإشكال. في كلام في القسطلاني كانش. نعم. نقرأ. قوله: فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، ولمسلم حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة بزيادة لفظة إليه. لكن حكم عبد البر أن الأكثرين من أصحاب مالك رووه كالبخاري، وابن القاسم كرواية مسلم. نعم روى النسائي رواية ابن القاسم كلفظ البخاري. واختلف في الضمير هل يعود على المقعد، أي هذا مقعدك تستقر فيه حتى تبعث إلى مثله من الجنة، أو النار. ولمسلم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه: ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. أو الضمير يرجع إلى الله تعالى، أي هذا واضح، هذا مقعدك الذي تبعث إليه ما في إشكال. أنه يعود على المقعد المعروف. نعم. أو الضمير يرجع إلى الله تعالى، أي إلى لقاء الله تعالى، أو إلى المحشر، أي هذا الآن، أي هذا الآن مقعدك إلى يوم المحشر. فيرى عند ذلك، فيرى عند ذلك كرامة أو هوانا، ينسى عنده هذا المقعد، كقوله تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال الزمخشري أي إنك مذموم مدعو عليك باللعنة في السماوات والأرض إلى يوم الدين، فإذا جاء ذلك اليوم عذبت بما تنسى اللعن عنده. بس هذا يؤيد أن المراد هذا مقعدك الذي أنت فيه الآن حتى يبعثك الله إلى، أما إليه ففيها الإشكال الذي جعلها بعضهم تعود إلى الله أي حتى يبعثك الله إليه، وإذا حذفت إليه كما في رواية البخاري ما في إشكال. المعنى هذا مقعدك وهو القبر حتى يبعثك الله يوم القيامة إلى المقعد الذي عرض عليك. نعم. باب كلام الميت على الجنازة. حدثنا قتيبة قال حدثنا على الجنازة حسن. نعم. باب كلام الميت على الجنازة، لأن الجنازة بالفتح الميت على الناس وبالكسر الناس. باب كلام الميت على الجنازة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وهذا حق بلا شك، وهو يدل على أن تأخير دفن الجنازة فيه شيء من العدوان عليها، حيث يمنعونها مما تريد وترغب فيه، فهي تقول قدموني قدموني، لأنها وعدت بمقام أفضل من مقام الدنيا، فتطلب من حامليها أن يقدموها إلى هذا المقام، إلى هذا المكان. نعم. أحسن عليك. قوله ولو سمعها الإنسان لصعق، وش عليه يعني؟ نعم، لا قصدي أن في إذا ضرب في غفل القبر جاء يعني يسمعه إلا الثقلين، وهنا فقط الإنسان، فهل هناك يعني خاص بالثقلين وهنا خاص بالإنس؟ نعم، مثل هذه المسائل الغيبية يقتصر فيها على ما جاء به النص، ولا يقال هذا مثل هذا، لأنه قد يكون مثلا في القبر الصوت أشد أو لغير ذلك من الأسباب التي لا نعلمها، إنما مسائل الوعيد يقتصر فيها على ما ورد. باب ما قيل في أولاد المسلمين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. لم يبلغوا الحنث يعني لم يبلغوا أن يكلفوا، والبلوغ كما تعلمون يكون بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر، تمام 15 سنة أو من بات العانة أو إيش نعم أو زلمة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. لكن هل يثبت هذا لغيره من أطفال المسلمين؟ الله أعلم. نعم يحيى. نعم نعم نعم يعني آمنت معهم. إن كان مميز هو آمن بنفسه، وإن كان غير مميز فبيتبع. وأما البالغون فالبالغ في منزلته التي أنزله الله فيها، لأن لكل إنسان منزلته، لأن لكل إنسان منزلته. لكن هؤلاء التابعون يكونون مع آبائهم. باب ما قيل في أولاد المشركين. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذا خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا أبو اليمان قال إذا خلقهم يعني الخلقة الثانية وذلك يوم القيامة الله فهو أعلم بما كانوا عاملين. ولهذا نقول أولاد المشركين في أحكام الدنيا كآبائهم، في الآخرة نقول الله أعلم بما كانوا عاملين. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يختبرهم ويمتحنهم، فمن أجاب كان من أهل الجنة ومن عصى كان من أهل النار. هذا بالنسبة للآخرة. أما بالنسبة للدنيا فأحكامهم كأحكام آبائهم، بمعنى أننا لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا يدفنون معنا في مقابر المسلمين. فإن كان أحد الأبوين مسلما فما حكم الولد في الدنيا؟ يكون مسلما لأنه يتبع خير الأبوين. نعم نعم. فقال الله إذ خلقهم. نعم إذ خلقهم عندكم إذ ولا إذا؟ أنا عندي إذا، أنا عندي إذ بس أخطأت. ها؟ عندي إذ. إذ؟ نعم. ها؟ نعم طيب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم لكن ما ذكر إذ خلقهم ولا إذا خلقهم، لكن على صحة إذا خلقهم المعنى يوم القيامة خلقة أخرى، وعلى إذ خلقهم الإشارة إلى أنه سبحانه وتعالى لما كان هو الذي خلقهم فأمرهم إليه، فيكون الله أعلم بما يعملون. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. نعم بارك الله. حديث عائشة لما مات غلام من الأنصار. نعم. فقالت لا أهنئ الله وقالت طوبى له، فقالت صلى الله عليه وسلم هو غير ذلك. هذا من أجل الكف عنها عن الحكم على هؤلاء، لما قال إنه طوبى له عصفور من عصفور الجنة قال أو غير ذلك، لأجل الكف عن الخوض فيه وفي مآله. نعم. ها؟ كيف؟ انت الدرس. يعني رفع يده. شيخ حسن الله يبقى. هذا الناس يقولون في أبناء الهلال يقولون النفس ليست طيبة، ليس لها حق من الجنة. كيف يقولون؟ يقولون نفس ليست طيبة، الجنة لا يدخل إلا نفس طيب. الناس يعني ما يدخل الجنة. من اللي ما يدخل الجنة؟ من الذي لا يدخل الجنة؟ أبناء الهلال. أبناء الزنا؟ أعوذ بالله. أبناء الزنا ما يكون طيب؟ لا يكون طيب، كيف؟ قد يكون من أصلح الناس. الخبيث هو فعل أبيه أو شيء، فقل فعل الزان. أما هذا ما ذنبه؟ حقب أبناء المشركين ما عندهم ذنب. والزاني مشرك؟ لا لا ندري، الزان غير مشرك. نعم ما بصحيح. لا هذا إذا جلس، إذا جلس يستقبل وجهه كما إذا وقع. سؤال واحد ترخصون لزميلكم. طيب نعم، التوفيق ان الناس لا ينون الباطل هذا اطلاقا ولا يعرفونه. لو سالت العامي عن هذا خراب الرواية ولا اعرف هذا المعنى. هذا الفرق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه: باب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كاللوم من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى: كاللوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشتخ به رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر فانطلق إليه لأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه به. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة. قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده وحيث كان،

دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال فأرجو فيما بيني وبين الليلة. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. اللهم ارض عنه. شو الكلام عليه؟ من أول الباب. من أول الباب الترجمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب موت يوم الاثنين. قال الزين بن المنير تعين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار، ولكن فيه في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك، فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده. وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري، فاقتصر على ما وافق شرطه وأشار إلى ترجيحه على غيره. والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، وفي إسناده ضعف. وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه وإسناده أضعف. قوله قالت عائشة دخلت على أبي بكر تعني أباها، زاد أبو نعيم في المستخرج من هذا الوجه فرأيت به الموت، فقلت هيج هيج هيج بل لا يزال دمعه مقنعا، فإنه في مرة مدفوق لعلها بل لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق مدفوق نعم يعني معناه أن الإنسان الذي ما بكى لا بد أن يبكي فينزل الدم. فقال لا تقولي هذا، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق الآية. ثم قال في أي يوم الحديث. وهذه الزيادة أخرجها ابن سعد المفردة عن أبي أسامة عن هشام. وقولها هيج بالجيم حكاية بكائها. قوله في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي كم ثوبا كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقوله في كم معمول مقدم لكفنتم. قيل ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده، واستنطاقا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره لما في بداءتها لها بذلك من إدخال الغم العظيم عليها، لأنه يبعد أن يكون أبو بكر ناسي ما سأل عنه مع قرب العهد، ويحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة. وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضا محتمل، لأنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الأربعاء، يمكن أن يحصل التردد هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء. وقد تقدم الكلام على الكفن في موضعه. قوله قلت يوم بعيد الاحتمال، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في منزله في السنح خارج المدينة ذهبوا وأخبروا، ومثل هذا لا يخفى أنه يوم الاثنين، لكنه أراد كما قال في الأول أن يوطئ لها حتى تطمئن وتسكن. قوله ويكون هذا الاستفهام في أي يوم توفي يكون من باب التقرير لا من باب الاستعلام. نعم. قوله يوم الاثنين بالنصب أي في يوم الاثنين، وقولها بعد ذلك قلت يوم الاثنين، يوم الاثنين بالرفع أي هذا يوم الاثنين. قوله أرجو فيما بيني وبين الليلة، وفي رواية المستملي نعم قوله أرجو فيما بيني وبين الليل، وفي رواية المستملي الليلة. ولابن سعد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلول من جماد الآخرة، وكان يوما باردا، فحم خمسة عشر يوما، ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13. وأشار زين بن المنير إلى أن الحكمة في تأخر وفاته عن يوم الاثنين، مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعيد هذا ولا يجوز نقول هكذا، لأن هذا معناه أننا حكمنا أن الله سبحانه وتعالى قدر أجل أبي بكر في يوم الثلاثاء مساء الليل لهذا العلة. ولكن الذي دل عليه القرآن أنه أن لكل إنسان أجلا، إذا جاء أجل فلا يستقبل ساعة ولا يستقبل. أما أن نقول إن الله رتب محمد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين وهذا يوم الثلاثاء ففي نظر. قوله به ردع قال ودفن، ماذا نتكلم عليها؟ دفن قبل أن نصبح. استمر في قراءتك الأولى. قوله به ردع بسكون المهملة بعدها عين المهملة أي لطخ لم يعمه كله. قوله وزيد عليه ثوبين زاد ابن سعد عن أبي معاوية عن هشام جديدين. قوله فكفنوني فيهما أي المزيد والمزيد عليه، وفي رواية غير أبي ذر فيها أي الثلاثة. قوله خلق بفتح المعجمة واللام أي غير جديد، وفي رواية أبي معاوية عند ابن سعد ألا نجعلهما جددا كلها، قال لا. وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان، ويؤيده قوله بعد ذلك إنما هو للمهلة. وروى أبو داود من حديث علي مرفوعا لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين الكفن أخرجه مسلم، فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن. وقيل التحسين حق الميت، فإذا أوصى بتركه التبع كما فعل الصديق. ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك به لكونه صار إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه. ويؤيده ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال أبو بكر كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما. قوله إنما هو أي الكفن قوله للمهلة. قال عياض روي بضم الميم وفتحها وكسرها، قلت جزم به الخليل. وقال ابن حبيب هو بالكسر الصديد، وبالفتح التمهل، وبالضم عكر الزيت أو عكر الزيت، والمراد هنا الصديد. ويحتمل أن يكون المراد بقوله إنما هو أي الجديد، وأن يكون المراد بالمهلة على هذا التمهل، أي إن الجديد لمن يريد البقاء، والأول أظهر. ويؤيده قول القاسم بن محمد بن أبي بكر قال كفن أبو بكر في ريطة بيضاء وريطة ممصرة. وقال إنما هو لما يخرج من أنفه وفيه، أخرجه ابن سعد. إنما هو لما يخرج من أنفه وفيه، أخرجه ابن سعد. وله عنه من وجه آخر إنما هو للمهل والتراب. وضبط الأصمعي هذا بالفتح للمهل. وفي هذا الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض وتثليث الكفن وطالب الموافقة فيما وقع للأكابر تبركا بذلك. وفيه جواز التكفين في الثياب المغسولة وإيثار الحي بالجديد والدفن بالليل وفضل أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته. وفيه أخذ المرء العلم عمن دونه. وقال أبو عمر فيه أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء،

قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدل ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أي أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. اللهم أرضانا اللهم أرضانا. هذا ذكره البخاري مطولا فيما سبق وفيه أن هذا الشاب الأنصاري لما أدبر كانت إزاره تضرب الأرض فدعاه عمر رضي الله عنه وهو في هذه الحال وقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. وفيه أيضا أن عمر رضي الله عنه لما استأذن عائشة أن يدفن في مع صاحبيه فوافقت قال لهم إذا أنا مت وحملتموني فاستأذنوا ثانية لأني أخشى أن تكون أذنت بالأول خجلا وحياء أو احتراما لعمر في حياته. ولكنها رضي الله عنها أذنت فصار إذنها له سببان يعني كونها لم تدفن معهم. السبب الأول أن المكان ضيق والسبب الثاني أنها لا تحب أن تزكى به من بين سائر النساء. نعم. ما رأيكم في من استدل بحديث الرجل الذي تصدق على أمه بهذا الحديث على أن الإنفاق في الطرف لا يكره؟ أنا إيش؟ أن الإنفاق في الطرف لا يكره. في الطرف؟ في القرب. أن إيش؟ الإيثار في القرب لا يكره. الإيثار. هو أصل لا يكره الإيثار بالقرب. الإيثار بالقرب لا يكره. إذا كان فيه مصلحة. وهذا من باب الإحسان إلى الغير. وقد مر ذكرنا لكم فيما سبق أن الإيثار بالقرب ثلاث أقسام. قسم لا يجوز الإيثار به وذلك إذا كان يترتب عليه ترك واجب كإنسان معه ماء يكفيه لوضوءه إن آثر به لم يجد ماء فهنا يحرم أن يثر به لأنه يستلزم إسقاط واجب. وتارة يكون إثار بقربة مستحبة لغير حاجة ولغير مصلحة فهذا كرهه أهل العلم رحمهم الله وقالوا إن ذلك ينبئ عن رغبته عن عدم رغبته في الخير. والثالث أن يكون الإثار في المستحب لمصلحة كبر والد وصلة قريب وإكرام عالم وما أشبه ذلك فهذا سنة. نعم، يعني الذين لهم عهد، الذين لهم عهد أن يوفي لهم بعهدهم. نعم، يعني يحميهم ما يقاتلهم، القاتل اللي وراهم. يعني مثلا أناس قريبين من المدينة لكن لهم عهد، فهؤلاء يجب أن يوفي لهم بعهدهم والقاتل اللي وراهم. نعم. باب ما ينهى من سب الأموات. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. نعم. باب ذكر لأن سب الأموات لا حاجة له ولا داعي له، لأنهم أفضوا إلى ما قدموا. مثل أن يقول فلان لا يصلي، فلان لا يزكي، وما أشبه ذلك. وأما ما مر علينا سابقا من جنازة أثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فهذاك على سبيل العموم. لكن على سبيل الخصوص تقول فلان لا يزكي لا يتصدق، هذا لا يجوز، لأنه ليس فيه إلا عيب الإنسان وقد أفضى إلى ما قدم. وفي رواية أخرى فتؤذوا الأحياء، وهذه علة ثانية، لأن أقارب هذا الرجل الذي يسب لا شك أنهم سوف يتأذوا. نعم. آخر باب. باب ذكر شرار الموتى. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو لهب لعنة قال أبو لهب لعنة الله عليه قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. انتهى الوقت. شو مناسبة الحديث الترجمة؟ قوله قال ابن حجر رحمه الله قوله باب ذكر شرار الموتى. تقدم في الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفاية. وحديث الباب أورده هنا مختصرا وسيأتي مطولا مع الكلام عليه بتفسير الشعراء إن شاء الله تعالى. نعم نعم نعم على سبيل العموم. نعم. لكن إذا أثنى عليها شر هذا السب، لكن ما عين. نعم نعم لا مهم عين تعيين الجنازة، تعيين ما يسبون به. يعني أثنوا على شر قالوا مثل هذه لا خير فيها وما أشبه ذلك، ما يعينون يقول مثل هذا ما يصلي، هذا لا يتصدق. هو المراد تعيين الجنازة، المراد تعيين العمل الذي حصل به السب. واضح الآن؟ إذا الشخص مثلا قلت هذا مثلا ما فيه خير فقط، هل هم مثل ما لو قلت فلان لا يصلي تعين؟ هذه المنهي عنها أن يعين السبة التي سبها فيها. نعم يعين العمل. هذا كلام القسطلاني حول انتهى. كلامه قصد الله نعم. ترجمة الباب نعم حول الباب نعم. نعم قال القسطلاني ومطابقة الحديث للترجمة في كون ابن عباس ذكر أبا لهب باللعن وهو من شرار الموتى يعني هذه فيها إشكال أنه يلعن شخص معين لكن يقال في الجواب أن هذا الرجل قد مات على الكفر فيجوز لعنه أما لو كان حيا فإنه لا يجوز لعنه ولو كان كافرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عين أناسا باللعن نهاه الله عن ذلك نعم ليس بعيد من الصواب ليس بعيد من الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العمل إطلاقا العمل للميت وإنما قال أولا صالح يدعو له ودعوة يقول اللهم اغفر لأبي اللهم ارحم إذا قبلت هذه تساوي آلاف الإبل يحيى خسر التب بمعنى الخسارة نعم أيها الأحبة يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة ما عاد يستطيعون ما تستطيع الضباء أن تمشي حتى تقيم أميرا يكون قائدا لها لا في حسن ما يجوز أصلا معاهد كالمسلم في عصمته لا يجوز أبدا أن يعتدى عليه الرسول أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل معاهدا فإنه لم يرح رائحة الجنة كبيرة من كبائر الذنوب نعم شيخ أحسن الله بالنسبة للرسول